أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته جوار في البحر كالأعلام. ومن البراهين الدالة على قدرة الله الباهرة وقوته القاهرة السفن الكبار التي تجري على ظهر الماء كالجبال. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذا أراد الله أن يسكن الريح فلا تهب بقوة لتدفع السفن، فتقف السفن على ظهر الماء راكدة لا تتحرك. إن في حركة السفن ووقوفها وهبوب الريح وسكونها لبراهين واضحة على قدرة الله ووحدانيته، لكل صبار على الطاعات، صبار عن المخالفات وعلى الأقدار المؤلمات، شكور لربه على الخيرات والهبات. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وإذا أراد الله دمر السفن بالغرق في البحر بذنوب الناس ويتجاوز عن كثير من السيئات فلا يؤاخذ بها بل يعفو ويصفح. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط. وسوف يتيقن كل من خاصم وجادل في براهين وحدانية الله إذا حل بهم العذاب أنه لا مهرب لهم ولا محيد ولا ملجأ من هذا العذاب. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فما رزقكم الله أيها العباد من مال وأبناء وجاه ونحو ذلك فهو متاع زائل في حياتكم الدنيا لا دوام له، ولكن الذي عند الله لعباده الصالحين خير وأبقى، فهو أفضل من متاع الدنيا لكرامته ونفاسته وأبقى لدوامه واستمراره في جنات الخلد ومقعد الصدق، وهو ما أعده الله لمن آمن به واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم واعتمد على ربه واعتصم به وفوض الأمر إليه. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وهذا النعيم المقيم لمن ترك كبائر الذنوب وهو ما خبث من الآثام وقبح من المعاصي، وهؤلاء إذا أغضبهم أحد سامحوه وحلموا عليه وصفحوا عنه فهم أحسنوا مع الخالق ومع المخلوق، فاجتنبوا السوء وغفروا الإساءة. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ومن صفات هؤلاء الأبرار أنهم أجابوا دعوة الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الإيمان وإخلاص العبادة لله، وأدوا الصلاة الواجبة على أتم وجه كما شرعت، وهم يتشاورون فيما بينهم في أمورهم ولا يستبد أحدهم برأيه عن إخوانه المؤمنين، فهم وصلوا ما بينهم وبين الله بالصلاة وما بينهم وبين المسلمين بالشورى والنصيحة، ويتصدقون مما تفضل الله عليهم به من رزق ومنه العلم والمال والجاه ونحو ذلك. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وهؤلاء المؤمنون إذا وقع عليهم ظلم ظالم انتصروا منه وأخذوا بقدر مظلمتهم، ولم يخنعوا ويستكينوا شأن الجبناء. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وجزاء سيئة المسيء أن يعاقب بمثل إساءته، لا يزاد على ذلك، فمن عفى عن المسيء وحلم وصفح ولم يعاقبه وأصلح العلاقة وأقام الود مع المسيء فثوابه على ربه، فالله جزيل العطاء يضاعف له الأجر ويعظم له الجزاء. إن الله لا يحب من يظلمون الناس فيعتدون عليهم بلا حق، وإذا انتقموا زادوا على حقهم في الانتقام. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وأما من انتصر ممن ظلمه وأخذ بحقه فأولئك لا يؤاخذهم الله، لأنهم اقتصوا بقدر المظلمة. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. إنما يؤاخذ الله من يعتدي على الناس ويهضم حقوقهم ويتجاوز الحق إلى الباطل في معاملتهم ويفسدون في الأرض بلا حق لهم في ذلك، فهؤلاء لهم العذاب الموجع في نار جهنم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والصابر على الأذى والساتر للسيئة من أهل الهمم العالية والمناقب الحميدة والخصال الشريفة، والله سوف يجعل له ذكرا حسنا وثناء جميلا وأجرا عظيما. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ومن يغوي الله عن الهداية ويصرفه عن الرشد بسبب كفره وبغيه فليس له من يتولى أموره ويرعى شؤونه ومن ينصره على عدوه ويدفع عنه الضرر. وترى الكفار لما شاهدوا عذاب النار يقولون هل من طريق إلى النجاة من النار والعودة إلى الدنيا لنؤمن ونعمل صالحا، وهذا مستحيل فقد فات الأوان.